القاهرة. أنا شايف أن الكاريكاتير ده كاريكاتير مهم، رغم أن دي صورة كاريكاتورية لكن أنا شايفها واقعية جدا. الكاريكاتير ده يبقى أكتر تعليق مختصر في الدنيا بصراحة. كاريكاتير برضو يعني بيضحكني بس بيحزنني. كاريكاتير مع طه عبد الهادي. الأستاذ جمال الزهيري الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي، كل سنة وانت طيب وأهلا بيك. وحضرتك طيب والمستمعين كلهم بخير يا رب. أمام حضرتك مجموعة من صور الكاريكاتير، مطلوب التعليق وإبداء الرأي، مستعد؟ ربنا يسهل إن شاء الله. الصورة الأولى قدام حضرتك بشرى لحكام الكرة المصرية، عبارة عن صبغة لونها أصفر بقول تجعلك حكما أجنبيا في ثواني. والله والله هو يعني عارف الفرق بين الحكم المصري والحكم الأجنبي ان هو شعره أصفر وعينيه خضرة، فالناس بتحترمه عشان كده، بدليل انه لما الحكام الأجانب بيغلطوا احنا بنتقبل قراراتهم على طول، اما الحكم المصري فبيتقطع. يعني الصورة التانية الست بتكلم جوزها بتقول له الولد مش عايز يكمل تعليمه، بعض الناس فهموه ان خريج التوك توك اجدع بكتير من خريج الطب والهندسه. اه والله ده ست عاقله جدا. لان خريج التوك توك بياخد دخله اليومي اكتر بكتير من دخل الخريج الجامعه، وللاسف الشديد ان دي بقت ظاهره متكرره. وارجو ان الشباب نفسه ياخد باله بقى انه الوظيفه الميري ما بقتش الحل، فكل واحد يعرف من بدايه مشواره هو ماشي في ايه ويكمله. الاستاذ جمال الزهيري الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي، الصوره الثالثه عن ادمان الفيسبوك. المريض بيقول للطبيب ولما بقفل الفيسبوك واخرج وسط الناس في الشارع بحس ان انا غريب، بحس بالغربه. ما دي حقيقه فعلا، يعني انت لو طبقتها على المدمني الفيسبوك هتلاقيه هو مثلا بيتكلم بلباقة جدا وبيكتب بلباقة جدا لان محدش شايفه، فاول ما يخرج يتعامل مع الناس بيحس بوحدة ومشاكل. فارجو برضو الناس تستفيد من كده انه انت كشاب اللي انت عايز تقوله حاول انك تقوله في اي مكان، سواء على الفيسبوك او بره، وياريت بره بتعرف ردود الفعل اكتر. يعني الصورة اللي بعدها عن ظاهرة التسول، زوج وزوجته ماشيين في الشارع فبيدوا الست المتسولة جنيه وبيقول لهم انتم ما عندكوش نظر، الواد اللي انا باجره ده باجره ب 300 جنيه في اليوم. طب على الاقل دي جايه ماجره عيل، امال الجماعه اللي هم السياس بتوع العربيات بيبقى الواحد راكب عربيه جايبها من سنه كام ب 7000 8000 وبيدفع عليها دلوقتي ركنه 20 جنيه في كل مره يقف. فقول على الاقل الست دي عندها مصاريف، الراجل التاني السايس ده ولا دفع ولا عمل وجي حط ايده على حته ارض بتاع الحكومه ولا الحكومه عارفه تطلعه ولا احنا عارفين نقف قدامه. الاستاذ جمال الزهيري الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي، صوره الست ماسكه زوجها وطبعا بيكتب عليها قدامه واحد راح يتجوز على مراته، بتقول له بتقلد الحاج متولي، طب خلي الحاج متولي ينفعك، ومسكله المكنسه في ايدها الثانيه. هو اللي غلطان لان هو صدق ان الحاج متولي موجود في الطبيعه. الحاج متولي انتهى من زمان في المجتمعات، المجتمع المصري محدش بقى عنده لا الجرأة ولا قوه الشخصيه ولا الفلوس ولا الامكانيات اللي تخليه يفتح بيت ونص، مش هقول لك اربع بيوت، بيت ونص. فطبعا هي عندها حق وبتفوقه. يعني اخيرا طالب اهو رايح عند المدرس الخصوصي بيقول له ده توكيل من بابا عشان تقبض مرتبه ولما هو يحتاج حاجه هيجي ياخدها منك. اه بس يعني يديله ربع مرتبه ويدي ربع عند البقال وربع عند الجزار، انما يا عيني ده هو هيديله مرتبه كله والراجل بعد كده يجي يستلف منه ياخد، لو يجيب سندوتش حاجه يبقى كفايه عليه قوي. طبعا الكاريكاتير بيعبر عن المشاكل اللي موجودة والمرتبات اللي ما بقتش تكفي، وطبعا دي ظاهرة موجودة في المجتمع. كنتم مع كاريكاتير.